5 اي كلها موجوده في الاب ستور. الله يبيض وجهك. تقول لنا ساعه احنا باقينا جزء كبير ودنا كل نسولف فيه ومحطات انتهت الساعه. الله يجزاكم خير. الله انا والله معك ممتع وشيق. شكرا لكم. الله يجزاك. الله يكتب اجرك وان يغفر ذنبك ويجزيك خيرا على هذه المشاركه والدار دارك. الله يجزاك. لا والله مجلسكم نافع ومفيد الله يبارك فيك وممتع والله خير. باذن الله لعلي ازوركم. الله يعينكم ان شاء الله. بالعكس والله يا شيخ اتصل واقول احسبوا لي الحلقه. اعطونا لحافه شباب اعطونا لحافه شباب المخده شرفنا يا شيخ. الله يجزاكم. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. وسعد بكم ابو عبد الله ابو تسلم. الله يخليك. ابو عدنان هو ابو عدنان.